حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. بقول لك يا ابن الحلال، الدنيا مش يوم، الدنيا كل يوم. سوى حالك معايا بدل ما سويك بالاسفلت اللي انت ماشي عليه. خش على كابو، على كابو. انا جاهز ما بقتش الموت، ايوه انا شاب رخم جبروت، وقت حروبي بضرب بالنار عادي، بعدي في اي حدود. ايوه انا فاضي في الانظار وما اسفك تجيب الجرار، هقطع وش اللي بيندب واللي مفكر انه خطار. لما